أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الراصد. أسعد في بداية هذا اللقاء بالترحيب بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا جميعا. شهوة التوسع ومراعاة الحال هو موضوعنا في هذا اللقاء. ربما لا يجب أن يكون لهذا الموضوع مقدمة، لأننا نحكي فيه حال كثير من الناس، بل ربما لا أخطئ عندما أقول جل الناس. صور متعددة، أسباب متنوعة، ولا بد لنا من علاج، فلعلنا نأتي على هذا الموضوع في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى. شيخ محمد، يعني في البداية ماذا تقول عن زهرة الحياة الدنيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله جعل الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وعرف أولياءه غوائل الدنيا وأفاتها، وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها، وطهر قلوب عباده المخلصين من التعلق بزينتها وزهرتها. وقال لنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم. فلا تنظر بعينيك معجبا ومستحسنا أحوال أهل الدنيا المستمتعين بها، ولا يطمح بصرك إلى زخارفها فتتمنى ما متعنا به أصنافا من هؤلاء في المآكل والمشارب والملابس الفاخرة واللذائذ والبيوت المزخرفة والمراكب الفارهة. زهرة الحياة الدنيا، كل هذا تبتهج به نفوس المغترين بها. نعم. ويأخذ بألبابهم بريقها، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، فلحسنها ونظرتها صارت كأن فاكهة حلوة خضراء. والله عز وجل قال: لنفتنهم فيه، يعني جعل هذه الدنيا فتنة للناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه: ورزق ربك خير وأبقى، مصبرا عباده المؤمنين. وعاتب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم. إذن ما نراه اليوم من قضية التوسع في الدنيا هو عبارة عن انجذاب وغرق في متاعها ومباهجها، وتجره ببهجتها ليتوسع فيها فيحصل الضرر ويتوسع أكثر من طاقته. إذن شيخ محمد، يعني صور يعني شهوة التوسع وعدم مراعاة الحال، يعني ربما نجدها متعددة وبأشكال متنوعة في الناس. الإشكال شيخ محمد أنه يعني أحيانا مد الأعين إلى زخرف هذه الدنيا وإلى زينتها يكون من بعض الناس، يعني مع قلة ذات اليد، مع ربما أحيانا فقره، ومع ذلك يعني مد العين بل واليدين إلى زخرف هذه الدنيا رغم حاله، فلا مراعاة لهذه الحال. طبعا هذا معناها افتقاد الحكمة، بالإضافة إلى الافتتان بالدنيا. نعم. يعني صار عندنا أمران، يعني قد يفتتن بالدنيا غني وعنده ثراء ويجمع ويفعل، لكن المشكلة تجد ناس يعني راتبه ما يؤهل فيستدين ويقترض ويعني يتعاطى العناء الشديد ليحصل على هذا الشيء. نعم. ويتوسع ويتمتع وما عنده أصلا يعني ما يشتري به، فقير مدقع مسكين مفجع. فتراه بالرغم من حاله يعني راتب محدود، يمكن أحيانا ما في لا يقنع إلا بالسكن في أفخم الأماكن وأرقى الأحياء وأكثر غلاء، ويقترض لأجل قضية ثم يتورط في القروض ويقترض من جديد ويدخل تورق على تورق ويداوي داوني بالتي كانت هي الداو. نعم. ويبغى يغير أثاث المنزل مع أنه ما عنده قدرة على أنه، وحالة أثاث الأول جيد يعني، لا لكن متابعة للأغنياء وأصحاب الثروات. أخي الشيخ باز رحمه الله قالوا لنا أنه طلبوا منه تغيير الكنب اللي في المجلس، رفض، قال ليش يعني إيش فيه، وألح وطر، قال نحن مسافرين، احنا مسافرين خلاص، مسافرين يعني الدنيا الآخرة. وقبل موته سبحان الله يعني ألحوا عليه يغير ويجيك ضيوف ووجهاء وناس من ضيوف وفود في الأخير طلب لجنة، قال تجي لجنة ويشهدون أنه هذا غير صالح للاستعمال، هو يتحمل المسؤولية، الشيخ لا يبصر. فغيروها بعد أسبوع مات الشيخ الله يرحمه، كما حدثني بذلك يعني كاتبه، قال يعني رحمه الله لما يعني خلاص أصروا عليه وأحتاجوا ما عاش بعد أسبوعا، يعني قالوا له غير البيت، قال البيت هذا لنا 16 سنة فيه ولا ندري كم بقي من أعمارنا. المشكلة الآن بعض الناس لا يركب إلا سيارة جديدة مع أنه ما عنده، يأخذ بالأقساط، إيجار منتهي بالتمليك، ولو طيب تزيد عليه النسبة تتضاعف. ثم لو استأجر الأشياء الفارهة، لو استعار وكذلك يعني يعينه أو يدفعه أو أحيانا يحرجه زوجة تريد الاستمتاع ببهج الدنيا والتوسع مع إحراج زوجها وإيقاعه في الديون المتعددة، خلاص يقول أنا أبغى لازم نسافر، خلاص جاي الصيف لازم نسافر. صحيح. نسافر لوين كذا، كم اللي طيب تكلفة السفر كذا، مدري دبر لك فيزا استقطاب على العمل على مدري إيش، أحد يسلفك يعني بأي طريقة. وحين يكون عندهم شيء مثلا يعني أرض أعدوها لبناء مسكن الأسرة، بيعها وبعدين تدبر معها يحلها الحلال. وكذلك نظرت في حجوزاتهم حتى في عباداتهم، صار واحد يذهب إلى أماكن المشكلة يعني هذا المكان الفخم بوفيهات ونشتري ماركات وهناك في أسواق فخمة ومطاعم وأشياء، وبالمرة نسوي عمرة. يعني ما عاد صارت الذهاب الآن للعمرة كثير منه عبارة عن استمتاعات بالدنيا أكثر من قضية عبادة يعني. ثم الواحد ما يأكل الأغلى الأطعم وأرقى المطاعم، ولازم مثلا الأفخر الثياب، ولازم ماركات، ما تقول ماما ما تجيب لي شيء عاد، ماركات. لكن هذا الشيخ محمد يعني أنت أشرت إليه يعني جانب فيه من قلة الحكمة، وجانب يعني أيضا من الافتتان بهذه الدنيا، يعني الدافع إلى مثل هذا الشيء، يعني خصوصا لما ينظر إلى حاله، لما ينظر إلى يعني سواء يعني دخله أو ما يدخل عليه من مال ونحو ذلك، مقارنة بمثل هذه الأمور التي تتحدث عنها الآن، وفعلا هي في يعني نجدها في الواقع يعني تناقض عجيب يعيشه كثير من الناس، يعني مجاراة الآخرين، الرغبة في التباهي، التشبع بما لم يعطى، وأن الناس يتكلموا أنه يعني هو يلتذ الآن، يقال قالوا سمعنا والله قالوا أنه فلان عنده كذا وفلان سوى، ويفصل ثوب جديد لكل مناسبة، وهي تقول له كل الآن يعني يلا جاي الآن جاي إيش الصيف في زواجات، تقول له أبدا أبغى فستان جديد لكل أجل يشوفوني، شوف الكبائر هذه من الكبائر يعني. نعم. يشوفوه علي مرتين الفستان، يشوفوه علي مرتين، هذه ما أدري هي من سبع الكبائر ما أدري من إيشها يعني، إنه ليش يعني هذه من وبعدين قضية يعني لازم نقيم ولائم في بيتنا ونجيب بوفيهات شو اسمه، ولو كلف ما كلف، مناسبات الأفراح نستدين ونذبح عشرات الذبائح، وإذا كان نبغى نشتري لازم آخر موديل في السيارة، وإذا كان أجهزة إلكترونية لازم آخر شيء في التقنيات الحديثة، وأغلى جوال وأكبر ذاكرة وأخر كمبيوتر وأجمل لابتوب وأسرع انترنت وكله على وزن أفعال التفضيل. لا. وفي الأخير طيب إيش؟ في حرج واستدانة وراقة ماء الوجه وقضية أنك تحط في رقبتك حبلا حبل التورق حبل الاستدانة بالريبة. طبعا هذا أشد وأنكى وأسوأ. ليش؟ نحافظ على البرستيج الاجتماعي. يا جماعة المتشبع ميانا يعطيك لابس ثوبي زور، الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، لا تغرنكم. لا يعني الافتتان هذا والرغبة في الامتلاك والتحصيل مهما كان الحال، ولو كان واحد من أصحاب دخل محدود، صور يروح يبغى يشتري ويأخذ رقم مميز الجوال ورقم مميز لوحة سيارة، وبعض يشتري بمبالغ خيالية. طب الآن احنا ما ندرك الـ يعني الخطورة. مثلا ثوب الشهرة اللي يبغى يلبس ثوب ليرفع الناس إليه أبصارهم، قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. رواه أبو داود حديث حسن. ليش؟ لأنه قصد الفخر والاختيال، فيعاقبه الله بنقيض ذلك فيصغره ويحقره يوم القيامة. نعم. بعض الناس إلا يدخل عياله مدارس وعلى يعني أعلى شيء وأعلى رسوم. طب أنت لما تقدر على أن تسدد إيجار شقتك، ويراوغ ويماطل وما يدفع حقوق الناس لأنه يبغى الفلوس يحطها في أشياء من الطرف الآخر، وحتى العلاج يعني لازم يروح يأخذ أغلى شيء. نعم. وبعض الناس حتى يعني موضوع الزواج ما عنده قدرة يعيل الأولى فيروح يتزوج ثانية. صحيح. وثالثة كل ليه يقولوا ذا فلان تزوج يعني ليش وأحسن مني أنا. يا أخي فإذا كنت أنت لا تستطيع فخلاص فواحدة. صحيح. إذا يعني الظاهرة الآن كذلك موجودة، ما هي فقط في الرجال طبعا، لكن هذا الشيخ محمد يعني خصوصا ما يتعلق بأمر الزواج من الثانية والثالثة أصبحت الآن بالمظاهر، يعني حتى يقال فلان يعني متزوج أو تزوج الثانية أو تزوج الثالثة ما شاء الله عليه، وهو ربما كان من ذوي الدخل المحدود ومع ذلك يأخذ هذا من باب المباهاة ومن باب يعني أن الإنسان يعني لست كأي إنسان، فلذلك يكون يعني من الظلم على مثل الزوجات الثانية أو الثالثة أو حتى يعني الرابعة، وكما أشرت يعني يتزوج بهذه الزوجة هو لم يستطع أن يؤدي حق الأولى. لعلنا شيخ محمد نأتي على الجانب الذي ذكرته فيما يتعلق بأن هذا الأمر ربما لا يقتصر على النساء فقط، ولكن هذه المظاهر أيضا تأتي في جانب النساء. سنقف على هذا الأمر بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة زاد المنى، يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. شهوة التوسع ومراعاة الحال هو موضوعنا في هذا اللقاء. الشيخ محمد قبل هذا الفاصل يعني كان الحديث حول بعض المظاهر يعني هذا الموضوع الذي يتعلق بشهوة التوسع مع عدم مراعاة هذا أو حال الشخص، يعني ذكرت جانبا فيما يتعلق بالرجال، هناك بعض المظاهر التي تتعلق بالنساء أيضا يعني تكون داخلة في هذا الأمر، يعني لعلك تطلعنا على شيء من هذه المظاهر. يعني إذا كان مثلا أحيانا الرجال يفتنهم مثلا السيارات أو مثلا الأجهزة المحمول أو نحو ذلك، ويبغى آخر شيء وأعلى شيء وأقصى، كذلك النساء يفتتن بالأزياء، أدوات التجميل والزينة، الحلي، الأثاث، الأواني المنزلية، ولازم يوفر ويجيب وأعلى وأحسن وأغلى وإلى آخره. نعم. يعني باتت تعيرني الإقتار والعدمة لما رأت لأخيها المال والخدمة، تبا لرأيك ما الأرزاق من جلد، ولا من العجز بل مقسومة قسمة، فرضي من العيش ما لم تحوجي معه، أن تفتحي لسؤال الأغنياء فما لا تحوجيني لأمر لو فتحت له نفسي لأعقبني التهمام والندم فعسرة الزوج خير في معاشك من أمر يجر علينا الذل والألم. هذا لسان حال زوج يقول لزوجته ما يعتلج في نفسه من كثرة طلباتها وعدم القدرة على توفيتها، وبعضهم ينصاع لرغبات زوجته وكثرة الطلبات فتنتهي العملية بديون طائلة يستدين ليشتري لها ذهبا بمئة ألف لأن جارتها تلبس ذهب كذا كذا، لأنه جارة عندها ساعة يد 200 ألف، اشتري روح اشتري اشتري اشتري لها على قدر ما عندك يا أخي، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نعم. ومو لازم يعني الاستبدالات هذه السنوية المستمرة. طيب شيخ محمد، يعني هذا الأمر يعني تفشيه في أو تفشي هذه الظاهرة في يعني المجتمع، هل يمكن القول بأن هذا الأمر يعني ربما آل إلى خطر؟ هل يمكن القول أن هذا نذير خطر؟ طبعا، لأن بعض الناس يعني طبعا ممكن يأخذ بالربا يروح في الحرم، نعم، وبعض قد يسرق، وبعض يرتشي يقول أنا طلبات أنا ما يعني ما توفي معي يعني لازم أخذ من المراجعين. يا أخي طب كيف تفعل؟ يقول لأن الحياة تعرف التكلفة وما التكلفة، تكلفة إيش؟ ما أنت الآن يعني ثلاث أرباع إنفاقاتك توسع في الدنيا ويمكن الاستغناء عنه، ولو استغنيت عنه تعيش يعني وماشي الحال يعني. فلما صاروا يريدون التوسع صاروا ينظرون إلى وجوه أخرى في المكاسب ليست حلالا، لأن الحلال ما يكفي أطماعهم التوسعية، فيريدون من أماكن من مصادر أخرى. ولذلك يذهبون في يعني في الحرام، وحتى لو راح إلى أشياء حلال أصلا كالقرض بدون ربا فسيسبب له متاعب جمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فلما سئل عن ذلك قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، متفق عليه. وقد يؤدي حب التوسع في الدنيا إلى يعني إذلال النفس، وعلى أحسن الحالات إرهاق النفس، فيبغى يعمل دوام ودوامين دوامين وثلاثة حتى يستطيع يطلع ما يوفي قضية التوسع والمجارة. جميل جدا شيخ محمد، يعني إذا نظرنا إلى هذا الأمر فعلا نرى أنه يعني ربما يعني ظاهرة تفشت عند كثير من الناس برزت معالمها، لكن نريد شيخ محمد يعني من وجهة نظرك أبرز الأسباب التي يعني تؤدي إلى هذه الظاهرة. طبعا كما قلنا الافتتان في الدنيا مجارات الآخرين، الاستسلام لرغبات النفس، من همان لا يشبعان، طالب علم طالب دنيا خلص ولع بالشيء، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. وأيضا يعني في من الأشياء أن بعض الناس نفوسهم يعني فيها سوء، هي يا نفس خافي الله واقتصدي واسعي إليه سعي مجتهدي، يا طالب الدنيا ليجمعها جمحت بك الآمال فاقتصدي، وأراك تركب ظهر مطمعة تهوي بها بلدا إلى بلدي، أو ما ترى الآجال راصدة لتحول بين الروح والجسد، وإذا المنية أممت أحدا لم تنصرف عنه ولم تحذي، أيام عمرك كلها عدد ولعل يومك آخر العدد، منتك نفسك أن تتوب غدا أو ما تخاف الموت دون غدي. مر جابر بن عبد الله معه لحم على عمر رضي الله عنه، قال ما هذا يا جابر؟ قال هذا لحم اشتهيته فاشتريته. قال أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذن لابد من تقييد الشهوات، لازم يعني وعي، إذا ما ألجم نفسه ما يسلم. جميل شيخ محمد، تقليد الآخرين أو دعنا نقول مجاراة الآخرين أيضا هذه يعني من الأمور التي ربما سببت يعني بروز أو خروج هذه الظاهرة. كيف يمكن أن يسهم هذا الأمر فعلا في أن يكون سببا لهذه الظاهرة؟ يعني مشكلة مركب النقص، ليش؟ لأنه مركب النقص كما يقولون، هذا عنده أنا ما عندي، إيش ليش معنى ليش أحسن مني أنا أجيب أحسن من أكثر من. صارت الناس ما يأخذ كثير منهم ما يشتري الذي يحتاجه، لا مجاراة، ما يشتري الشيء الذي ينفعه، لا مباهاة، جاري صاحبي وزميلي في العمل وهذا عنده أنا ما عندي، وينظر ما في أيدي الناس. وبعض الناس هذه مشكلتهم، ما يستطيع يغض النظر أو البصر عما في أيدي الآخرين إلا يطالع ويتحسر تتفاعل نفسه ويذهب ويشتري وأنا ما في. ليش يعني ما ثم في ضغط الأهل والزوجة والأولاد، أحيانا خلي الواحد يتوسع سوي افعل لنا، وأحيانا تحت الجانب العاطفي مطرقة العاطفة يرضخ بعض الناس يعني كثرة مطالب الأسرة الأبناء للزوجة. أيوة، لذلك الأهل ترى عليهم مسؤولية أيضا في ضبط الأب والزوج، ضبط الأب والزوج، هم لو ما ضغطوا عليه كان ما حصلت هذه الديون. ولكن بعض الناس انتحروا يعني من ضغط الدين، انتحر ما عاد يستطيع، خلص وصل إلى طريق مسدود في الوفاء، أو أنه يتحايل أو يتهرب أو يسرق ليسدد أو ينهب أو خلص يعني لازم يشوف له طريقة محرمة حتى. ومن أكبر الأسباب التي دعت الناس للتوسع بدون حكمة وتعقل الدعايات الإعلامية، سيطرت على قنوات ومشاهدين وألوان وصور وخدع التصوير واليعني دراسات نفسية عن المشاهدين، كيف تأثر فيه، كيف تجذبه، كيف تجعله خلاص يقتنع ويروح يعني يدفعه هو مبسوط يعني هو. وناس من دخل المحدود يا أخي ما يرحمون في الإعلانات، الإعلانات التجارية ما ترحم، صار ناس مساكين وناس يتفرج كذا يشوف ويتحسر ثم يندفع ويروح يشتري. هذه ربما شيخ محمد يعني أيضا أسهمت في فيما يتعلق بالانسياق وراء مثلا الشهوات، أو حتى الانسياق يعني في فيما يتعلق ب يعني شراء أو المغامرة بدفع الأموال فيما هو من الكماليات وليس من يعني الأمور المهمة في أو الأمور الرئيسية في حياة الأسرة بشكل عام. شيخ، انتشار اللي هو التمويلات البنكية، بيوع التقسيط، كيف أسهمت أيضا هذه، ولعلك أشرت يعني في كلامك إلى هذا الأمر، كيف أسهمت في أن تكون سببا لهذه الظاهرة؟ يعني لما المصارف تتبع الطرق اليهودية في إغراء الناس لتزيد أرباحها، لما المصارف تتبع الحيل النفسية في إغراء الناس لإيقاعهم في مصايد الاقتراض بأنواعه، قروض شخصية، قروض سيارات، قروض بيت، فيزا، قروض الفيزا، قروض الفيزا، يلا مو يقولون أقبل ولا تخاف، أقبل مع الخوف العظيم، لكن الناس لا يفكرون فيه، يشترون ويتوسعون ومع ضيق الحال وخلاص، مظاهر في مظاهر يعني، يتدين حتى يتزين. يا أخي الدين شديد شرعا، صحيح. الدين الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، بس خلاص يعني هؤلاء الذين يسوقون قروض المصارف على الناس في المكاتب في المصانع في المدارس في الكل في يعني على خلاص يقولوا نعطيك كذا ونعطيك وفيزا ونعطيك بطاقة ونعطيك حد أقصى بس حول راتبك علينا، ونحن يعني إغراؤه، والمقصود إغراؤه لإغراقه. جميل شيخ محمد، يعني هذه المسألة يعني هل ستكون من الأسباب أم لا، المسألة التعايش مع البيئة مثلا، يعني بعض الناس يتفاخر والله أنا يعني من أصدقائي أو من زملائي فلان من الناس يعني من التجار ومن الأغنياء، ويحاول أن يصل إلى هذا المستوى رغم أنه يعني في فارق كبير في النواحي مثلا المادية وغير ذلك، يعني بينه وبين هذا الشخص وبين من يطمح أن يكون يعني في هذه البيئة أو مع هذه الفئة من الناس، مسألة التعايش مع بيئتك، يعني هل يعد هذا سبب في انتشار هذه الظاهرة؟ نشوف لما قال واحد من السلف، قال: صحبت الأغنياء فتعبت، أرى ثوبا خيرا من ثوبي، ودابة أحسن من دابتي، وتعبت، وصحبت الفقراء فاسترحت. ولذلك لازم واحد يختار أصحابه فعلا، يختار الطبقة التي يعاشرها، لأن هذه ستؤثر على قراراته الاقتصادية في البيع والشراء إلى آخره. صحيح. ولذلك يصير واحد مهموما، ليش؟ دائما يحصل اللي حوله عنده وما عنده يندفع. ولذلك ترى الغنى الحقيقي غنى النفس، ما هو بكثرة التوسع المادي. لا تنظر القضية على أن يعني قيمتك الاجتماعية، يعني على أن قيمتك الاجتماعية هي ما تملكه، لا، قيمتك الحقيقية ما في قلبك من الغنى. الغنى غنى النفس، وهذا حديث واضح وصريح وحازم. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني متاع الدنيا، والله عندك سيارتين وثلاثة وبيتين وثلاثة ومزرعة واستراحة إلى آخره ومتاع، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. هذا غنى القلب، والفقر فقر القلب. والمتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يلحف في السؤال، يرضى بما قسم الله له، إيه وجد جاب، ما وجد خلاص. أما الذي نفسه فقيرة على الضد، لازم يتطلب ويبحث ويذهب، وإذا ما إذا فاته حزن وأسف، وإذا كان وإذا استطاع يعني أخذه من كل الطرق، حلال ولا حرام. نعم سعيد. هذا شيخ محمد فعلا الحقيقة من النقاط التي يعني يغفل عنها كثير من الناس، أن لا يدرك معنى الغنى. يعني دائما يذهب تفكير الناس إلى مسألة المال والتنعم بهذا المال، رغم أن الغنى كما أشرت هو غنى النفس وليس الغنى بالمال وغير ذلك. التفاخر وحب التميز شيء أشرت إليه في هذا الحديث، ولعل شيخ محمد يعني ربما يدخل هذا ضمن هذه الأسباب، والتي يعني يختم بها هذه الجملة حول ما يتعلق بهذه الأسباب. سنأتي بإذن الله شيخ على ما يتعلق بالتوجيهات، وهي مهمة في هذا الجانب، فكيف يمكن لنا أن يعني نتجنب مسألة الشهوة في هذا التوسع ومراعاة الحال. بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو السجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى في زاد الحياة وزاد التقى، في زاد الحياة وزاد التقى. عن كتب ونسلط ضوءا في الراصد. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الراصد، مرحبا بكم جديد شيخ محمد. التوجيهات توقفنا عندها قبل هذا الفاصل، كيف نعالج أنفسنا، كيف كل مشاهد يستطيع أن يعالج فعلا هذه التي يعني هذه الظاهرة التي تفشت عند كثير من الناس، ويسهم في يعني كبت هذه الشهوة في التوسع ومراعاة الحال. طيب، يعني أولا أود أن أقول إن الإنسان إذا احتاج شيئا فلا بأس أن يقتنيه. جميل. طبعا ما يقصد الآن يعني نضيق على أنفسنا ونضيق على الناس، وإن الذي يحتاج لا ما يعني لا، هو بعض الناس يحتاجون أجهزة بمواصفات أعلى، هو عمل ويتطلب كذا، بعض المزايا يعني بعض مزايا مهمة للشخص. صحيح. يعني لابد يعني مثلا ذاكرة تخزينية أعلى، أنا يمكن تجيني مثلا آلاف الرسائل، يعني يمكن في الشهر يجي مثلا يعني 5000 رسالة، إذا ما كان عندي ذاكرة تخزينية أعلى مثلا، طيب الجوال خلاص ما تفتح مجلد الرسائل. صحيح. ما في إشكال الإنسان يعني يحسن وضعه، يشتري أشياء يعني يقتني أشياء يحتاجها يعني بقدر ينتفع حاجة منها، لكن يعني يتواكب ذلك مع دخله قدرته. نعم. وقد يكون غنيا فلا يعني لا يلام يعني إذا كان مثلا أحيانا مثلا قال والله أنا يعني كل سنتين ثلاثة أغير سيارتي لأني يعني وجدت أن السيارة تبدأ تصرف بعد السنوات مثلا الثلاثة فيصير صرفيتها توازي الفرق مع سيارة جديدة. قال طيب حكمة قد يكون فعلا هذا قرار صائب من واحد في مثل وضعه وحاله وغناه يعني طبيعي يعني ما هو يعتبر إسرافا ولا قلة عقل ولا قلة حكمة. لكن المسألة تدور على أمور لابد من إقناع النفس بها. أولا أنه لازم نعتقد أن الدنيا دار فناء وزوال، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا مبدأه فعلا يضبط كثير من الأشياء. وهل نستطيع أن نجمع هذا شيخ محمد بما ذكرت في بداية هذا الكلام حول العلاج، أن الإنسان يتنعم يعني بما يحتاج به وأيضا في نفس الوقت يعني يتذكر أن هذه الدنيا هي دار زوال ودار يعني أو أن البقاء هو في الدار الآخرة؟ هي طبعا طبعا يعني ولذلك أحيان واحد قد يترك الدنيا زهدا مع قدرته. جميل. يعني واحد كان يعني رأيت مرة رجلا أظنه يعني شخص ثري وعنده أموال في الدرجة السياحية في الطائرة، فقلت يعني مثله كأنه ممكن يعني كان ممكن يركب في الأمام، قال والله إذا بغى يوصل قبلي أنا مستعد أركب. هو على يعني قضية أنه واحد حين يتواضع يتعمد أنه ما يشتري الأغلى تواضعا لله، ترى فيها أجر هذه. يعني حتى مع قدرته ما يلبس أفخر الثياب وأفخر المراكب والسيارات وأفخر مع قدرته، مو بخلا، أنه وقائم بحقوق الله زكاة وصدقات ونفقات. جميل. وقائم بحقوق أهله وقائم ما هو بخل لكن زهدا. وإذا ذكر الإنسان نفسه أنه هذه ممكن يعني يموت فجأة وكل الأشياء ويشتري ويكوم الأمور ويستمتع بها أصلا. صحيح. بعض الناس عندهم ثياب ما لبسوها في خزائنهم، عندهم أجهزة ما استعملوها، بعض النساء عندهن حلي ما يعني ما وضعتها أصلا. لكل ضيق من الأمور سعة والليل والصبح لا بقاء معه، قد يقطع الثوب غير لابسه ويلبس الثوب غير من قطعه ويجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه ويرفع البيت غير ساكنه ويسكن البيت غير من رفعه. فرض من العيش ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه، لا تحقرن الوضيعة علك أن تخضع يوما والله قد رفعه. أكملت المؤمن الشيخ يعني الآن يعني المسلم كيف يكون يعني أو كيف يطبق مثل هذا الكلام يعني في ظل هذه الحياة؟ إنه ما يتخذ الدنيا وطنا، خلاص ما يعني لن يستقر فيها ولن يعني يبقى فيها، هو راحل عنها. الدنيا متاع بس ترى زائل. نعم. ومحل الاستمتاع يعني صح الدنيا لكن ليست لأجلها، ولكن لأنها توصل يأخذ ما يوصله إلى الآخرة ويأخذ على قدر الحاجة. نعم. قال أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. والأمر كما قال الشاعر: لعمرك ليس فوق الأرض باقي ولا مما قضاه الله واقي، وما للمرء حظ غير قوت وثوب فوقه عقد النطاق، وما للميت إلا قيد باع ولو كانت له أرض العراق. هو مكانك في القبر هذا، حتاخذ إيش؟ هذا هو اللي محفوظ. ويتذكر الإنسان أن نعيم الدنيا لا يدوم، وأن الله سمى الدنيا متاع الغرور، وأن مثل الدنيا والآخرة مثل رجل له ضرتان إذا أرضى إحداهما أسخط الأخرى. ولازم يتفكر الواحد بالعلاقة بين يعني المال والنار. النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري. شوف دينار دي نار در هم، شوف دينار آخر نار والدرهم آخر هم. النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري والمرء بينهما ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والنار. ورأس يعني الخطيئة إيش؟ حب الدنيا. يقول حسن: والله لقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم يعني من التراب تحت قدمي. نعم. طيب شيخ محمد، يعني حتى بإضافة إلى ما ذكرت، أن المتأمل في هذه الدنيا يعني يجد فيها المنغصات الشيء كثير، حتى على المنعمين، يعني حتى من أنعم الله عليه في هذه الدنيا، في هذه الدنيا عليه من المنغصات ومن الأمور التي تكدره هو من الهم والغم الذي يصيبه. شيخ، هناك يعني خلق عظيم، ولعله يعني يسهم كثير في مسألة العلاج، وفي نفس الوقت أيضا يفتقده الكثير من الناس، وهو القناعة. شيخ، يعني كيف نستفيد من هذه القناعة في فعلا أن تسهم في علاج هذا الأمر؟ أن يكون واحد عنده رضا بما أتاه الله وما قسم الله له. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، رواه مسلم. نعم. يعني نل ما بدا لك أن تنال من الغنى، إن أنت لم تقنع فأنت فقير. إذن من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. والراحة ليست في يعني التكاثر، التكاثر ملهي، ألهاكم التكاثر، بل في راحة البال، وهي ترك التطلع إلى ما في أيدي الناس، وأن الإنسان يعني يقدر النعم التي يعيش فيها. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا خلاص. لا، كثرة الحرص والطمع تورث الغم والجزع. يعني كما قال الشاعر: إني وإن كان جمع المال يعجبني، فليس يعدل عندي صحة الجسد. المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد. ثم يا أخي أنت انظر في الدنيا إلى من هو دونك، وانظر في الدين إلى من هو فوقك. جميل. ومن رام عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. طيب شيخ محمد، يعني لعلك أشرت في حديثك حول ما يتعلق بالعلاج إلى مسألة الزهد، والحقيقة يعني هذا يعني الزهد يعتبر من أهم الأمور في العلاجات لهذه الظاهرة وهذه المشكلة. يعني ماذا يقصد بالزهد، ويعني كيف نستطيع أن نطبق هذا الزهد في واقعنا اليوم؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. الصحابة جاء الفتوحات جابت لهم أموال الدنيا، يعني ذهب كسرى وفضة قيصر. نعم. أموال فارس والروم، لكن ما أقبلوا على الدنيا بجشع، وكل واحد يبغى يملك أكبر مزرعة وأكبر بيت وأكبر. لا، دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته، ما شاف أثاث، يعني في بيت أبي ذر ما فيه. فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا، نحن نرسل، يعني زي اللي يشتغل هنا وجاي من بلد ثانية ومشي حاله هذا الفراش على الأرض، وهناك يشتري أجهزة هنا ويرسلها هناك. قال: إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا. طبعا هو يقصد الآخرة. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. قال الحسن البصري: والله ما أبالي يعني شرقت أم غربت الدنيا. وكما قال الأمر، يعني كما قال أبو العتاهية: رغيف خبز يابس تأكله في عافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها راضية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تقرأ فيه مصحفا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القصور العالية، فهذه وصيتي مخبرة بحالية، طوبى لمن يسمعها تلك العمر كافية. صحيح. ولا بد من الموازنة بين الزهد في الدنيا وأخذ النصيب منها. احنا ما نقول الآن أنت ما تأخذ شيء، يعني ما يمكن، لازم تعيش. صحيح. لازم تتعامل مع الناس بأشياء، لابد من سيارة توصلك إلى عملك، لابد لكن وطلع في أشياء أحيانا من زمان كان مثلا كماليات الآن صارت لا، من يستطيع اليوم الاستغناء عن الجوال؟ خلاص في حاجات دخلت في حياتنا ولا بد منها، لكن في أشياء ممكن نستغني عن كماليات. جميل شيخ، يعني أيضا رغم ظروف هذه أو صعوبة الحياة اليوم، مع ذلك هناك من لا يبالي في إنفاق المال أو لديه يعني أو لا يحسن التصرف في المال فينفقه في أي وجه. توجيه شيخ محمد لعلنا أيضا نختم بهذا اللقاء. يعني الإنفاق العشوائي مشكلة. قال الله تعالى في ضبط الأمر: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالتوسط مطلوب. وكذلك لابد يذكر الإنسان عليه حقوق. بعض الناس ينفق يصرف على نفسه، بعدين يعني يشوف إنه في عنده والدان، يعني عنده والدان محتاجان، وعنده مثلا عليه أقساط ما سددها، وفي أشياء يعني من حقوق الأقارب ما قام بها، وفي فلا بد يكون يعني يا أخي ماذا أعطينا للدعوة طيب للدين، في نشر الدين إيش أنفقنا في نشر الدين؟ يعني بعض الناس يفكر فقط في نفسه، طب دينك ماذا أنفقت عليه؟ يعني واحد أنا أمتع نفسي بالآلاف المؤلفة، وبعدين يعني على مثلا يعني كذا علم يوزع ولا حاجة يعني أبخل، كيف هذا؟ يعني طبعا على الأقل يعني اقسم على نفسك ودعوتك. ما ترى بعض الناس ما ترى معنا ما ننفق في الدعوة، الدعوة يعني إنفاق في الدعوة مهم وفي أجر عظيم. ولعل شيخ محمد يعني بهذا الكلام نختم هذا اللقاء، والذي نقول حقيقة في آخره يعني لابد أن نعيد النظر في حياتنا، في بيئتنا، في يعني ما رزقنا الله به، وأن نسأل الله دائما القناعة فيما تعيشه والنعم التي أعطاها الله عز وجل لك فتشكره سبحانه وتقنع بما رزقك الله جل وعلا. نشكركم شيخ محمد على ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم على ذلك. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا لطيب المتابعة. انتظرونا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة زاد المنى، يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السماء فجوال زاد رفيق، بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد واقعنا عن كثب، ونسلط ضوءا في الراصد، للأنفس نطرق أبوابا، فنداوي بالخلق خرابا، ونعالج أمراض الأسر، ونري المجتمعات صوابا، نبهر حقا نوضح حكما، نشعل ضوءا نزرع همة.